السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو حلف أن لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث. وما لبس الثوب لكن باعه واستفاد من قيمته. إذا كان المحلوف عليه عين الثوب ألا يلبس، حينئذ لا يحنث. وإذا كان المحلوف عليه المنة المترتبة على هذه الهدية أهدي إليها الثوب فلبس فحلف ألا يلبسه دفعا للمنة، منة المهدي، حينئذ لو استفاد من ثمنه على أي وجه من الوجوه فإنه يحنث. ولذا يقول: ولو حلف أن لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث. إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وقل مثل هذا في جميع الهدايا والهبات والعطايا، لكن ماذا يصنع بهذا الثوب؟ إذا كان لا يستفيد منه ولا من ثمنه، يهديه أو يرده؟ ها؟ شو؟ نعم. وكذلك إن انتفع بثمنه، مثل الثمن فيه منة تبع لأصله، وإن كان المحلوف عليه لبس هذا الثوب بعينه دون سائر وجوه الانتفاع به، نعم، لم يحنث إذا باعه وانتفع بثمنه أو استبدله بما ينتفع به. يقول ها؟ قصد بذلك الحيلة. حيلة؟ لا يعني حلف ألا يلبس الثوب. حلف ألا يلبس هذا الثوب بعينه. لأمر أو لسبب من الأسباب. يعني يكون هذا الثوب غير لائق بهذا الرجل. لا يمنع أن يبيعه وينتفع بثمنه. لا مانع أن يستبدله بغيره. بما يليق به. لو حوله إلى شخص فملك الشخص هذا، يعني أهداه إلى شخص واحد إلى ثاني، والمحلوف عليه نفس الثوب، خلاص لبس الثوب الذي حلف عليه. ها؟ لا، المنة ما زالت ما دام قبلها وانتفع بها، لأن إهداءه لغيره انتفاع. ها؟ لكن المنة ما زالت قائمة. إذا رآه المهدي الأول تحركت في نفسه المنة. قالوا: إذا حلف ألا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في دار غيرها. حلف ألا يأوي مع زوجته في دار يعني معينة فأوى معها في غيرها حانث. إذا كان أراد بيمينه جفاء الزوجة لا الدار بعينها، ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه، وحلف ألا يأوي مع زوجته في دار معينة فأوى معها في، قال خلاص ما دام حلفنا على هذه الدار رحنا الآن بالفندق أو بشقة مفروشة. إذا كان القصد هذه الدار وهناك سبب هيج هذه اليمين، هذا شيء، ينام معها في أي مكان آخر وإذا كان القصد هجران زوجته فلا ينام معها في أي مكان، سواء كان في دار أو في فندق أو في شقة أو في البر. حنث إذا كان إرادة بيمينه جفاء زوجته ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه، يعني الدار ما لها أثر. ولو حلف أن يضرب غلامه في غد، ولو حلف أن يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه. لماذا؟ لأنه ارتفع عنه التكليف قبل حلول وقت اليمين، قبل حلول وقت اليمين ارتفع عنه التكليف فلا حنث عليه. فإن مات العبد حنث، لماذا؟ لأن الحالف مكلف في وقت حلول وقت اليمين مكلف. إذا كان مراده أن يؤدب هذا الغلام، حلف أن يؤدب هذا الغلام ومات الغلام، مقتضى كلامه يحنث، أنه يحنث. مقتضى كلام المؤلف أنه يحنث. وين؟ إذا مات الحالف من غده تلزم الكفارة في تركته، إذا مات من غده لزمت الكفارة في تركته. لكن إذا مات العبد الحانث الحالف مكلف في وقت حلول اليمين، هو مكلف تلزمه الكفارة. لكن إذا كان الهدف من هذا اليمين تأديب هذا الغلام وارتفع ما حلف عليه ولم يكن لليمين موقع، ما كان لليمين موقع، مقتضى كلام المؤلف أنه يحنث لأنه مكلف في وقت حلول اليمين. الظاهر صحيح لا يحنث لأنه بغير سبب من أحسن الله. نعم السبب غير موجود والمهيج غير موجود، ما حنثه لا وجه له. نعم. بالنسبة للفتوى في هذه الأيمة، يعني صاحب الكتاب يرى الإغلاق وشغول الذمة الأصل. إيه. المفتين الآن يرون يعني محاولة الخروج من الذمة. لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، والمنظور إليه في الأيمان والنذور النية، نية الحالف، كل حالف له نيته ومراده وقصده، ثم ينظر في السبب المهيج، ثم ينظر إلى العرف وما ينطبق عليه. ومن حلف أن لا يكلمه حيناً، والحين الوقت، حين الوقت طال أو قصر، حلف أن لا يكلمه حين فكلمه، حلف أن لا يكلمه حينا فكلمه قبل ستة أشهر حنث، يحنث قبل ستة أشهر لكن بعدها لا يحنث. لماذا؟ تؤتي أكلها كل حين، قال ابن عباس ستة أشهر. لكن هل كل من حلف على الحين يستحضر كلام ابن عباس؟ يرجع فيه النية. شو؟ قلت يتعلق الأمر بنية الحالف. نعم. أولى من يفسر المراد المتكلم، فهو أعرف بمراده ومقصده. لكن قبل ستة أشهر، علشان ابن عباس قال تؤتي أكلها كل حين كل ستة أشهر. ها؟ لكن في آيات ذكر فيها الحين، ها؟ أقرب وأبعد. والحين في الأصل الوقت، فالربط بهذه الآية على وجه الخصوص لا وجه له. وإذا حلف أن يعطيه حقه في وقت فقضاه قبله، يعني ومراده أن لا يتأخر عن هذا الوقت، مراده قال حلف أن يقضيه دينه في رمضان فقضاه في شعبان. يقول وإن حلف أن يعطيه، وإذا حلف أن يعطيه حقه في وقت فقضاه قبله ولم يحنث. لأنه شو المقصود من كونه يحلف أن يقضيه حقه في رمضان؟ ألا يتأخر عليه، فإذا تقدم لا إشكال، لكن قضاه في شوال يحنث. فقضاه قبله ولم يحنث إذا كان أراد بيمينه ألا يجاوز ذلك الوقت ولو حلف، لكن لو كان مراده أن يتحقق القضاء في هذا الوقت. ها؟ بالتقديم والتأخير يحنث إذا قصد الوقت. لا، الغد الذي يلي يومك، الغد في اليوم الذي يلي يومك اللي أنت فيه. لا تخلي مثل هذه الأمور، لو حاسبنا الناس عليها ما مشى أمر له. كل شيء له ما يدل عليه سياقه، لكن في عرف الناس أن الغد بكرة على ما يقول الذي يلي يومك. وين؟ لكنه تحقق الغد، وجد الغد في أوله. لا وجد وقت الوجوب هو الحنث. ولو من يومه، لأنه بيجي الغد ولهم تمكن. لكن هو سيأتي غد ولن يتمكن من الوفاء بيمينه. تحقق الحنث حينئذ. كان اليوم مقصود. شلون؟ خير، إذا كان اليوم مقصود شيء ثاني. يرجع. ها؟ لو ضربه وجثه. شو؟ لو ضربه وجثه. لا ما ينفع، لأنه لا يحقق الهدف الذي انعقد اليمين بسبب، لا يتحقق. لكنه جاء الوقت الذي يجب عليه الوفاء بيمينه، يجب عليه الوفاء بيمينه ولم يفي. لكن إذا كان قصده ونيته أن يباشر الضرب بنفسه لهذا العبد لسبب من الأسباب التي رآها، وكونه أجل الضرب إلى الغد، لا بد أن هناك مثير سبب. ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث. لو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث، لأنه يصدق عليه أن يصدق على أن ما شربه من ماء هذا الإناء أو ماء في هذا الإناء، إلا أن أراد أن لا يشربه كله. يعني لو شرب نصف القارورة مثلا قد حلف أن لا يشرب، صح أن هذا الماء الذي شربه ماء هذا الإناء، إلا أن يكون مقصوده أن لا يشربها كلها. لو في المسألة التي تذكر عن الإمام أبي حنيفة أن رجلا قال لامرأته وهي على السلم: إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق، إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق، فالجواب ها نزلت. لا نزلت هينا. ها؟ سلم يسحب من الأسفل شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى الأرض، أو تحمل. أو تحمل. لأنها ما نزلت ولكنها أنزلت. نعم. عندنا الذي شرب نصف مثل ما لو نزلت من نصف السلم، لأن صح أن نزلت من السلم ولا نزلت السلم كله، ولو صعدت صح أنها صعدت ولو لم يكن صعودها للسلم كاملا. لكنها ما حصل منها شيء، لا صعود ولا نزول. لكن لا يرجع لهذا المفهوم النية. ها؟ النية مرة مسألة ثانية، لكن محاسبته بلفظه عند انعدام النية مثلا، ولا النية هي المدار عليها. قال ويرجع في الأيمان إلى النية في صدر الباب. لا ما بدون أمر جاء متبرع حمله. ولو قال والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه أي المدين لم يحنث. لا فارقتك، لأن المفارقة ليست منه وإنما هي من المدين، لم يحنث. ولو قال لا افترقنا نسب الفراق إليهما وله نصيبه من هذا الفراق، فهرب منه حنث، لأن المفارقة من الطرفين والفراق من طرف واحد. ها؟ مسألة إيش؟ العبد السالم. إيش فيها؟ ما يحدث على هذا. طلب طلب فرق. لا الافترقنا يعني من الفراق منه من الطرفين. وفي الصورة الأولى من طرف واحد. ألزم غير بيم. وين؟ فيها افترقنا. إيه. إيه ما قلنا المدين اللي يحنث، اللي بيحنث الحالف. ها؟ إيه على كل حال الصور هذه ما هي بنصوص، ليست نصوص. لا ما يقال النية مطلقا، لأن في مثيرات وفي صور، كل الفقه من على مبني على مثل هذه الصور في جميع الأبواب. طالب العلم هذه الصور تفيده في الأمثال والنظائر والأشباه، يبني عليها علمه. من أجل طالب عموم المسائل الفقهية والتفريعات من قبل أهل العلم لتفتيق ذهن الطالب، وإلا قلنا طالب العلم يأخذ من الكتاب والسنة وبلاش من الأمثلة، لا بد منها. نعم. إيه لأن المفاعلة تكون من طرفين، هذا هو الأصل، المفارقة وقد تأتي من طرف واحد. وبمسألة الأولى فراق وقد حصل، لأنه لما هرب العبد حصل الفراق، حصل الفراق. لكن هل هذا مقصود للحالف؟ مقصود أنه بيحرص بيلزم هذا الغريم حتى يوفيه دينه، تجمع عليه بين مصيبتين وتحنث في يمينك وحقك يضيع هرب. ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه فذلك على كل مرة، ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه فذلك على كل مرة، كل مرة تريد الخروج تستأذن، إلا أن يكون نوى مرة واحدة يعني في هذا اليوم أو في هذه المرة من الخروج، إذا كان قصد ذلك فتكفي، يكفي الاستئذان مرة واحدة. ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب بعينه، أشار إليه قصده، حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا حنث، لأن هذا هو ذاك نفسه، هذا التمر هو ذاك الرطب الذي حلف عليه. والعكس، إذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل رطبا لا يمكن أن يرجع يعود، التمر يعود رطب لكن الرطب يكون تمر. لا أن يتولد، من أين يتولد؟ شو؟ لا لا هذا بعيد، هذا لا لا لن يقصد قطعا. لا، عندك تمر ورطب، حلف أن لا يأكل هذا التمر، أن لا يأكل تمرا، ما هو هذا التمر بعد؟ لأن هذا التمر لن يعود رطب، لا يأكل تمرا فأكل رطب لم يحنث، وإذا حلف أن لا يأكل هذا الرطب ثم يبس ونشف صار تمرا، فهو بعينه ما تغير. ولو قال ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا حنث، وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب، كل ما تولد من ذلك الرطب، لو صار دبس مثلا، أو صار يسوون آيس كريم الآن، آيس كريم التمر، ها يسوونه يستخرجون منه أشياء، لكن إذا أكله صح أنه أكل ذلك المحلوف عليه. وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث. لو كان نيته أنه لا يأكله على هذه الحال ما دام رطبا، يعني هذه نيته، هذا النية تقضي على الصورة، ها؟ إيه إذا النية تقضي على. وإذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، لأن هذه الأمور لا تشتمل على اللحم، بخلاف العكس، لو حلف أن لا يأكل الشحم ولا يأكل الدسم وأكل لحم، لأن اللحم لا ينفك من الدسومة. إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، فاللحم فالشحم دسم، كذلك المخ دسم، وهكذا، فيحنث بأكل الشحم، فإن حلف أن لا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث، لأن اللحم لا يخلو من الشحم إلا في حال الهزال الشديد، في حال الهزال الشديد في ها والشيء، فإن حلف أن لا يأكل الشحم ها فأكل اللحم حنث، لأن اللحم لا يخلو من الشحم، يعني هذا هو الغالب، لكن قد يوجد في بهيمة الأنعام أو غيرها ما فيه من الهزال ما لا يوجد معه الدسم أصلا. وإذا حلف أن لا يأكل لحما، نواقض الوضوء، حملنا اللحم على غيره تغليبا، فلما لا يجرى هنا مجرى؟ لأن هناك أدلة، مثل لحم الخنزير مثلا، حمل على كل ما حواه جلده، نعم، ومثله لحم الجزور يشمل جميع ما حواه جلده. لكن هنا الشحم لا يدخل في اللحم عرفا ولا لغة، لا يدخل فيه لغة ولا عرفا، وهناك ها شو حقيقة شرعية. وإذا حلف أن لا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث، لأن كل لحم كل تستخرجون لحم طريا كله لحم، لكن لو قصد قال اللحم أنا قصدي اللحم الأحمر، الدجاج أنا ما أسمي لحم، في ناس ما يسمون الدجاج لحم ولا يسمون السمك لحم يعني عرفا، وأراد العرف لم يحنث. ها في الحقائق الثلاث، في الحقائق الثلاث إذا لم تمتنع الحقيقة اللغوية عند عموم الناس فهي الأصل، لكن بعض الناس ما يعرف هذه الحقيقة، يعرف الحقيقة العرفية، وبعض الخاصة يعرفون العرف الخاص عندهم، فهذه الأمور تقدر بقدرها. وإذا حلف أن لا يأكل سويقا فشربه، يعني زاد فيه الماء وصار يشرب شرب، نعم، فشربه أو لا يشربه فأكله، يعني زاد في كمية المادة على الماء وصارت مما يؤكل، حنث إلا أن يكون له نية. إذا حلف أن لا يأكل سويقا فشربه، لأنه صح أنه طعمه، أو لا يشربه فأكله لأنه نقض يمينه بأكل ما حلف أو شرب ما حلف عليه، هذه المادة التي حلف عليها صح أنه أدخلها في جوفه وطعمها بما هو أهم من الأكل والشرب. إذا حلف أن لا يأكل أو حلف أن لا يشرب فيه مواد هي في أصلها صلبة ثم تذوب في الفم فتأخذ حكم المشروب، فيه حلاوة المص، حلف أن لا يأكل حلاوة فوضعه في فمه حتى ذاب وانساب إلى جوفه، يحنث لما يحنث، هل نقول أكل؟ لأن أكله بهذه الطريقة. من حلف لا يشربه صار شربه باعتباره من ساب إلى جوفه حتى سال، والسائل مشروب. حنث إلا أن يكون له نية، مثله لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فعصره زاد عليها الماء وشربه. ترون بعض المترفين يشربون عصير الحمام، تدري عبد الرحمن؟ ها ها عندكم أيام الملكية ملك فاروق يصر له الحمام، ها شلون أنت شربت عصير البرحي تمر البصر من أحسن ما يكون، من يبي يتصور أن البرحي بيصير عصير؟ في كتاب للطبخ مطبوع سنة 1341 مطبعة بولاق، ها في كيفية تحضير الجمبري بالمايونيز، مصر هذا في مصر، هل يعرف هذا عند غيرهم؟ ها المايونيز ما عرف إلا من ها هي البعاري موجودة بكل مكان، لكن والفقر موجود بكل مكان، والحاجة والجهل وخفاء الأمور عند ناس، أمور نسبية. لكن كونه يثبت في كتاب ويطبع هذا الكتاب قبل ما يقرب من 100 سنة، باقي 3 سنوات كمل 100 سنة، تحضير الجمبري بالمايونيز عندكم، عندكم على كل حال أمور الدنيا غير مأسوف عليها. المهم رأس المال، رأس المال. فتحت الدنيا وأترف الناس وحصل ما خشي منه النبي عليه الصلاة والسلام، والله للفقر أخشى عليكم. لما فتحت الدنيا تنازل الناس عن أديانهم وعن أعراضهم، يعني عموم الناس الأمة فيها خير، لكن في كثير من الأحوال. وأكل الناس الجيف من الجوع والفقر فما تنازلوا عن عرض ولا دين، والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت عليهم من قبل فتنافسوا كما تنافسوا. إلا أن يكون له نية، يعني لا يشرب، يعني أنه لا يشرب شربا كشرب الماء، أو لا يأكل، بمعنى أنه لا يأكل هذا السويق كما يأكل الطعام المأكول، وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة في يد تمرة، يقول والله ما أكل التمرة فيه، فسقطت من يده في وعاء فيه تمر كثير، في زنبيل فيه تمر، إن كانت من نفس التمر فتمييزها صعب، وإن كانت من نوع آخر سهل تمييزها وإخراجها. وإذا حلب بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر، فإن أكل منه واحدة منع من وطء زوجته، لوجود الشبهة احتمال أن تكون هي هذه التمرة، حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها. ولا يتحقق حنثه، لا يلزم بالكفارة حتى يأكل التمر كله، لأنه إذا أكل التمر كله عرفنا وجزمنا بأنه أكل هذه التمر المحلوف عليها. لكن يمنع من زوجته إلى متى؟ إلى متى يمنع من زوجته؟ حتى ما قال حنث. ما يلزم بالكفارة لأنه لم يتحقق ما حلف عليه بيقين، والأصل بقاء النكاح، ولا يمكن من وطء زوجته لاحتمال أن تكون هذه التمرة هي المحلوف عليها، يبقى متردد، يبقى مثل اللي مر مع الميزاب وسقط عليه ماء، أو تردد هل جاءه شيء من رشاش النجاسة وما جاءه، فقطع الشك باليمين جلس تحته كله التمر كله، عشان تجزم انك حنثت وتكفر. مثل من اختلطت اخته باجنبيه وميته بمذكات، هذا حلف الطلاق. إيه؟ وين؟ لا، هو حلف الطلاق ايش معناه؟ ان اكلت هذه التمره فهي طالق، هذا معنى حلف بالطلاق. إيه؟ تريد انه على قول الجمهور او على ما يفتى به، مساله ثانيه مرت بها نظائر. يقول هذه التمره التي وقعت في الزنبيل ألا تخرج على ما ذكره أهل العلم في من اشتبهت أخته بأجنبية أو اشتبهت ميتة بمذكات، ويفرقون بينما إذا كانت هذه الأخت في بلد فيه الألوف المؤلفة من السكان بل الملايين، يجتنب كل هذه الأعداد من أجل أخته، وكذلك اشتبهت ميتة بمذكاة في الموسم مثلا، وكم عدد المذكى في الموسم من الهدايا والأضاحي، تجتنب مع كونها واحدة من بين الألوف المؤلفة، وهذه التمرة من بين ألوف مؤلفة من التمر. ها؟ زنبيل فيه 10,000 تمرة، زنبيل فيه 10,000 تمرة. قل إنها تبي تختلط بالطبقة الأولى من التمر، طيب وش تبي تسوي بين الطبقة؟ وإذا شلت التمرة اللي من الطبقة الأولى نزلت الطبقة، ما تدري. تمييز فيه صعوبة إذا كان النوع واحد، أما إذا كانت تمرة من نوع غير النوع الذي بين يديه هذا ما في إشكال. له إذا كفر على القول بأن الحلو بالطلاق كفر بكفارة يمين، وليس هذا بتعليق للطلاق على هذا الأكل على قول الأكثر، إذا يجوز أن يكفر قبل الحنث، يجوز أن يكفر قبل الحنث. ويزيد صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة. إيه شلون بيزيد؟ بياكل كل الزنبيل ويزيد واحدة؟ ها؟ لا لا لا، هذه موجودة. هو ما حلف أن لا لا، التنظير غير مطابق، تنظير غير مطابق. ها؟ هي مسألة الاشتباه، أخته بأجنبية وميتة بمذكات أقرب. ولو حلف أن يضربه 10 أصوات فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه، لأن التأديب 10 أصوات لا يحصل بالتأديب بجمعها، ضربها مفرق، ضربه بها مفرقة أنكى من ضربه بها مجموعة، والمجموعة كالواحدة. لكن إذا كان في يمينه حلف أن يضربه 10 أصوات ثم طرأ عليه الضعف أو المرض فأراد أن يخرج من هذه اليمين كما في الحد، كما في قصة أيوب مع امرأته، أيوب مع امرأته، إذا كان هل يفتى بأنه يضربها مرة، يضرب المحلوف عليه مرة واحدة بعشرة أصوات مجموعة؟ ها؟ لا، الرويجل الذي زنى، حديث أنس في الرويجل. ها؟ حديث أنس في الرويجل، الرويجل الذي زنى، هذا في شرع. لا، ذي يرجع إلى نيته، اليمين يرجع في ذلك إلى نيته. ها؟ هل يقال المنظر في مثلا 10 أصوات؟ لا ما تسمع، لكن لو كان له نية في هذا انتهى الإشكال. ولو حلف أن يضربه 10 أصوات فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه، لأنه ما يتحقق المحلوف عليه ولا الهدف منه هو التأديب. ولو حلف أن لا يكلمه، لو طرأ عليه شيء يعني مخرج شرعي كما هو في شأن الرويجل الذي زنى، ولو ضرب 100 جلدة مات، قالوا ضرب 100 جلدة مات، وهنا يقال لو ضرب 10 أصوات مات، تجمع هذه الأصوات أو يكفر عن يمين انتهى الإشكال، لأن فيه بدل، فيه بدل هنا، فيه بدل هنا وميسور. نعم، هناك ما في بدل، ما أن يجهد الله يعطل الحد. خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمد، جعله موفيا بيمينه. إلا قصة أيوب، مسألة الرويجل الذي زنى ضرب بعسكان فيه، ها؟ هذا في حد، لكن في أيوب في يمين حد أعظم. الحد أعظم. شيء إيه وليس له بدل. بالنسبة لليمين بلا شك له بدل. ربه ولا تحنث، والكفارة مبنية على الحنث، دل على أنه ما كفر. ولو حلف ألا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا، وعندنا الآن بين الناس رسائل الجوال، حلف ألا يكلمه فأرسل إليه رسالة الجوال. كثيرا ما يكثر السؤال في إرسال الطلاق بالجوال، سال الطلاق بالجوال. يقول هو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه، الرسالة كتابة سواء كانت على ورقة أو على الأرض، لو كتب على الأرض فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافيها. الفرق بين المشافهة التي عند أهل العلم تحديث، المكاتبة والرسالة ونصب العلامة، كل هذا من باب الإخبار وهو أوسع من التحديث، لأن التحديث بالمشافهة والإخبار أعم من المشافهة والكتابة والإشارة ونصب العلامة. فإذا حلف أن لا يخبر فلانا امتنعت كل هذه الأمور، وإذا حلف أن لا يحدث فلانا اقتصر الأمر على المشافهة كما هو مقرر في كتب علوم الحديث. وعندنا يقول ولو حلف ألا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنث، إلا أن يكون أراد ألا يشافها. يستقيم مثل هذا؟ حلف ألا يكلمه فكتب إليه، يصدق أنه كلمه؟ ها؟ شو؟ من يعنوا هذه؟ شو؟ هي قاعدة في بعض الأبواب، يعني حتى الكتابة ماشية في علوم الحديث، والخطاب ماشي، والمشافهة والإشارة كلها ماشية، لكن في الأيمان هنا حلف ألا يكلمه، هل يجوز أن تقول حدثني وكتب الكتاب؟ ها؟ لا، إذا قصد ألا يكلمه قصد الهجران، كل هذه تقطع الهجرة، بدليل أنه لو كتب إليه بالسلام انقطعت الهجرة. هذه مكالمة، يكون كلمه رسالة صوتية، فكتب إلي وأرسل إلي رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافيها هو. وش يقول صاحب المغني على المسألة الأخيرة؟ وش يقول؟ إلا أن تكون من بداية أكثر صنع على هذا، وهو مثل مالك والشافعي قدر والأثر وغيرهان أحمد في رجل حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا قال وأي شيء كان سبب ذلك، إنما ينظر إلى سبب يمينه ولما حلف، إن الكتاب قد يجري مجرى الكلام وقد يكون من زلة الكلام في بعض الحالات، وهذا يدل على أنه لا يحنث الكتاب إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته، وإن لم يكن كذلك لم يحنث بكتاب ولا رسول. لأن الأصل في الكلام النطق، النطق هذا هو الأصل في الكلام، لذلك في علوم الحديث يفرقون بين أخبرني وحدثني، أخبرني فلان وحدثني فلان، الأصل في التحديث المشافهة مثل سمعت فلانا، والأصل في الإخبار ما هو أعم من ذلك، ما هو أعم من ذلك. ها؟ استدل بدليل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني جعل فرق بين التكليم وإرسال الخطاب. يومئذ تحدث أخبارها، في تفريق بين التحديث، في فرق بين التحديث والإخبار عند أهل العلم، في فرق، لكن في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها جعل التحديث يتناول الإخبار والإخبار يتناول التحديث. ولا كل حال المسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية، والأصل في الإخبار أنه أعم من التحديث، أعم من التحديث. فمن حدثك صدق عليه أنه أخبرك، بخلاف من أخبرك قد يكون بتحديث أو مثل ما قلنا بكتابة أو إشارة، لأنه يحصل الخبر أو نصب علامة. الآن إذا أوقد المصباح في آخر الليل، مو بعلامة على استيقاظ صاحب البيت، ها؟ هذا نصب علامة، مثل نصب العلامة. مع الأسف أنه في بعض البلاد يعاقب الذي يوقد النور في آخر الليل، والله المستعان. نعم. لكن شيخنا أليست أقرب بمسألة يعني لما جاء فيها النص النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخرج رأسه من عائشة، يعني هذا أشبه بها. إلا هذا عكسها تماما، لكن شيخنا هي عكسها. لا أنت شوف، حلف أن يدخل لا يحصل هذا بجزئه، لكن حلف أن يخرج صدق منه أنه خرج جزء منه لا ينفك عنه. ولذلك إذا طلق يد المرأة يحصل لما يصل، يحصل عند أهل العلم. لو ظهر من قبل يدك هذه حرام، هو المقصود المرأة، لأن هذا أمر لا ينفك. كونه عليه الصلاة والسلام في معتكفه في المسجد يخرج رأسه إلى عائشة ترجله لا يعني أنه خرج، وإن خرج جزء منه. فالباب هذا غير الباب ذاك، يختلف هذا عن ذاك. إذا حلف أن لا يدخل أو حلف أن يدخل، مثلا حلف أن يدخل ما أدخل ليده، يصح أنه دخل؟ ما يصح أنه دخل. نعم. وحلف أن لا يخرج فمن باب الاحتياط لا يخرج شيئا من بدنه، وفي الدخول لا يتحقق إلا بدخوله جملة، مثل ما قالوا في الطلاق، طلاق البعض يشمل الكل. اللهم صل وسلم. بفعله كله يبرئ.